تاني مرة واحدة غرور اثنين هو الجوار ده ما بيتقالش مرة واحدة يا اعمل حاجة دي الحلاوة دي بروح يا حضرة النبي يوم تاني اهل الصف عسى ربه ان يطلقكن ان يبدله ازواجا الزواج خيرا منكن مسلمات يا أيها الذين آمنوا

لا تقطع من بين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن Oh, انت نقطة جدا. خلي بالك من عم الحاج احمد نفسه كلهم حبايبنا. وصع سمكها فسواها وأبطش ليلها وأخرج ضحاها الأرض بعد ذلك Yeah. Yeah. لسوف يحييك ربك فترضى ولسوف يحييك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فروت فروت ربك ترغب لله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين Oh, صدق الله العظيم.